الله أكبر. الله يرضى عليك دوارة الوزاع. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Oh, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما واخفض لهما صدق الله.